بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن سيرة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيرة هذا الخليفة أيها الإخوة سيرة عطرة مليئة بالدروس والعبر، ومن يتأمل في حياة هذا الصحابي العظيم ليمتلئ قلبه إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لكلام الله ولتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة في هذه الأزمان وفي هذه الأيام بأمس الحاجة بالتذكير وبتدارس شيئا من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو علي بن أبي طالب؟ وما سيرته؟ وما منزلته؟ وما الأحداث التي حدثت له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الفتن التي ماجت في عهد خلافته رضي الله عنه؟ سنتحدث إن شاء الله عن سيرة علي بن أبي طالب من الميلاد إلى الاستشهاد، فإن هذا الخليفة وهذا الصحابي الجليل حري بنا أيها الإخوة أن نتأمل في شيء من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. أولا، اسمه وكنيته ولقبه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأول وهو عبد المطلب بن هاشم. وأول ما ولد علي رضي الله عنه سمته أمه فاطمة بنت أسد الهاشمية على اسم والدها، فسمي بأسد، وكان أبو طالب في ذلك الوقت وقت ولادة علي رضي الله عنه لم يكن بمكة، فلما جاء إلى مكة وسمع بهذا الاسم لم يعجبه، فغيره من أسد إلى علي. ولذلك ثبت عن علي رضي الله عنه في غزوة خيبر أنه قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد. أما كنيته فكان لعلي رضي الله عنه أكثر من كنية، وأشهر هذه الكنى كان يكنى بابنه الأكبر وهو الحسن، فكان يسمى بأبي الحسن. ومن الكنى التي كناها به النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب. هذه الكنية كناها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فعندما كان علي رضي الله عنه متزوجا من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة أو الظهيرة، فلما دخل إلى البيت افتقد علي فما وجده، فسأل عنه ابنته فاطمة فقالت: إن علي لم يقل عندنا، أي لم يعني يأخذ قيلولته في هذا اليوم، وكأنه بينه وبين فاطمة شيء من النزاع، فخرج من البيت واضطجع في المسجد. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعلي رضي الله عنه مضطجعا على جنبه في المسجد، وكان على ثوبه شيئا من التراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينثر هذا التراب ويزيحه بيده ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فأعجب علي رضي الله عنه بهذه الكنية، وكان يحب أن ينادى بها رضي الله عنه. ومن الكنى التي كان يتكنى بها علي رضي الله عنه أنه كان يكنى بأبي الحسن والحسين، وكان يكنى كذلك بأبي القاسم الهاشمي، ومن كناه كذلك بأبو الصبطين، والصبطين هما الحسن والحسين. ولد علي رضي الله عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد ذكر الفاكهي رحمه الله أن عليا أول من ولد من بني هاشم في جوف الكعبة، ولدته أمه في جوف الكعبة، وهذا يدل على شرف بني هاشم في قريش. أما أسرته فوالده رضي الله عنه هو أبو طالب، وأبو طالب كان رجلا لا مال له، فقيرا، ولكنه كان يحب ابن أخيه حبا شديدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب عمه أبو طالب. وعندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقف معه عمه أبو طالب، وكان ينافح عنه ويدافع عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الإيمان، فمات على الشرك ولم يسلم. أما أم علي فهي الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد بن هاشم الهاشمية رضي الله عنها وأرضاها، وهذه المرأة كانت تعتبر بمثابة أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش صغيرا في كنف عمه أبي طالب، وكانت زوجته فاطمة بمثابة أم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان لعلي رضي الله عنه أخوة من أمه وأبيه، فكان له ثلاثة إخوة، وهم طالب وهو أكبرهم، وعقيل، وجعفر، وكانت له أختان وهما أم هانئ وجمانة، وكل هؤلاء الإخوة من فاطمة بنت أسد. أما إسلامه رضي الله عنه، علي رضي الله عنه من توفيق الله سبحانه وتعالى أنه عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابت قريش أزمة شديدة وفقر ومجاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعد عمه أبو طالب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وطلب منه أن يساعد عمه أو أخاه أبو طالب بأخذ أحد أبنائه حتى يخفف عنه كلفة الأبناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وكان أصغرهم، وأخذ العباس جعفر، فعاش جعفر عند عمه العباس إلى أن يعني كبر وانعزل عنه وأسلم، وما زال علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا حتى تزوج من فاطمة. فعاش علي رضي الله عنه في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى بتربية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان علي رضي الله عنه أول الصبيان إسلاما بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة ترجمة مختصرة لما يعرف بالسيرة الذاتية لعلي رضي الله عنه. ثانيا نذكر بعض المواقف التي حدثت لعلي رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف متنوعة ومتعددة، وكلها في الحقيقة تدل على فضل هذا الصحابي. من هذه المواقف أن أبو طالب عندما مات على الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يباشر دفنه، فقال علي رضي الله عنه إنه مات مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني اقبره وادفنه في قبر. فقال فلما واريته أي دفنته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من دفن والده الذي مات كافرا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، قال علي فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. هذا الموقف أيها الإخوة موقف ثابت صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على مسألة عظيمة، وهي أن الوالد حتى لو كان كافرا أو مشركا فإن الأبناء لهم حق عليهم لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يدفن والده مع أنه مات على الكفر. وما نسمعه من بعض غلاة التكفير من قتلهم لآبائهم أو لأعمامهم أو لبني أعمامهم فهذا والله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشر الكفار وكان يحسن إليهم، ولا يقاتل إلا من قاتله أو كان عدوا له وأراد دفع شره، أما من لم يقاتله ولم يؤذيه ولم يكن له خطرا عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إليهم ولا يؤذيهم. من المواقف التي حدثت لعلي رضي الله عنه حادثة الهجرة، فقد كان لعلي رضي الله عنه دورا عظيما في هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته أمر عليا أن يبيت في فراشه في ليلة الهجرة. وتخيلوا أيها الإخوة في هذه الليلة كان كفار قريش بأسلحتهم وفرسانهم يحاصرون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحظات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبيت في فراشه ويلتحف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم بعد أن حثى التراب على رؤوسهم، فأعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعيدا، ولا يزال علي في الفراش والبيت محاصر، ويظن الكفار أن الذي في الفراش هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يبيت في فراشه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمنه كفار قريش ويجعلون عنده الأمانات وأموالهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذه الأمانات إليهم، فكلف عليا أن يرد الأمانات إليهم. وهذا الموقف أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أنه فيه دلالة على تناقض كفار قريش تناقضا عجيبا. هؤلاء الناس مع أنهم كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالسحر والجنون والكهانة، بل استحلوا دمه، إلا أنهم لم يجدوا أأمن منه ولا أصدق منه في مكة، فكانوا يجعلون عنده أموالهم. الأمر الثاني أيها الإخوة أن هذا الموقف يدل على شدة أمانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع خصومه وأعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة قد مر بظروف شديدة، دمه قد أهدر واجتمعت عليه الرجال لقتله، فهو لو لم يفكر إلا بنفسه لا يلام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في مثل هذه اللحظات أن يرجع الأمانات إلى أصحابها حتى لا يخونهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس غدرا وخيانة حتى لأعدائه فضلا عن إخوانه وأصحابه. وهذا فيه دلالة أيها الإخوة على أن المسلم الأصل أن يتعامل مع الناس معاملة حسنة حتى ولو كانوا كفار، فلا يجوز للمسلم أن يكذب على الكافر ولا أن يغشه ولا أن يخدعه ولا أن يخونه أبدا، لا يجوز حتى لو كان كافرا. ولذلك مما يدل على تحريم ما يعرف بالعمليات الفدائية أنها قائمة على مبدأ الخيانة والغدر. ولذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر بأعدائه ولا يخونه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل أعلن وجهته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغدر بالكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يذهب ويخرج من مكة ولا يرجع هذه الأموال ولا يلومه أحد، لأن الكفار قريش قد أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بأخلاقه التي تربى عليها من كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الموقف أيها الإخوة يدل على شجاعة علي رضي الله عنه، حتى قال ابن عباس إن عليا قد شرى نفسه تلك الليلة حين لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه. وهذا يدل على شجاعة وتضحية علي رضي الله عنه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف التي حدثت لعلي رضي الله عنه موقفه في غزوة خيبر. غزوة خيبر أيها الإخوة قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وقبل يوم القتال يعني في ليلة القتال قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة: لأعطين هذه الراية يعني راية المسلمين غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فضيلة عظيمة لمن يمنحه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية. يقول الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتكلمون ويتجادلون يا ترى من الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية، حتى قال عمر: فتمنيت الإمارة في تلك الليلة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبعد الناس لحب الرئاسة والإمارة، لكن في تلك الليلة أحبوها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بفضيلة عظيمة، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني فيه مرض وهو الرمد، وانشغل بهذا المرض فهو متعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فأتي بعلي رضي الله عنه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تفل ونفث في عينه، ودعا له فبرأ حتى كأنه لم يكن به وجع، فشفي مباشرة بمجرد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال: يا علي، فقال علي لرسول الله: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث أيها الإخوة أو هذا الموقف الذي حدث مع علي رضي الله عنه فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن فيه دلالة واضحة وبينة على فضيلة ومنزلة علي رضي الله عنه العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تزكية وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهي شهادة صادقة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. من فوائد هذا الموقف بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في نفس اللحظة، فشفى الله سبحانه وتعالى عليا حتى قال ما رمدت، يعني عينه منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك من فوائد هذا الموقف عظم أجر ثواب هداية الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك مما يستحسنه الناس في الدنيا. جميع ما يستحسنه الناس في الدنيا من وسائل ومن منازل ومن أموال، فهداية رجل واحد على يدك خير من كل هذه الدنيا. من المواقف كذلك التي حدثت لعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي في غزوة تبوك التي كانت في السنة 9 الهجرة، استخلفه في المدينة، جعله مسؤولا أو خليفة على المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للقتال. ولكن لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة جاء بعض المنافقين وأخرج ما في قلبه من غل وحقد على الصحابة، فقال فبدأ يستنقص علي رضي الله عنه، وقالوا ما تركه إلا لثقله علي، أي لأنه عال على المسلمين فتركوه في المدينة. فلما سمع علي رضي الله عنه هذه الكلمة خرج من المدينة حتى أدرك الجيش، وكان يريد الغزو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. كذلك من المواقف ونختم بها التي حدثت لعلي رضي الله عنه، وهذا الموقف يدل على غزارة علمي علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا وداعيا إلى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل علماء الصحابة، فأرسله إلى اليمن، فقال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء، أي أنا صغير في السن وهم أكبر مني في السن. فقال النبي فقال علي فوضع يده على صدري، أي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر علي وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع الآخر ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال علي فما اختلف علي قضاء بعد، أي ما أشكل عليه حكم قضاء بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الموقف يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم علي وقدرته على حل المشاكل، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وإلى اليمن. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم بشيء من التفصيل عن فضائل علي رضي الله عنه الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.